الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الحدود في باب حد الزاني. باب حد الزاني، مر معنا قول المؤلف رحمه الله: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. إذن مر معنا أن الراجح من أقوال العلماء أن الزاني المحصن والثيب يرجم بالحجارة حتى الموت، وأما الزاني البكر غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن المدينة التي هو فيها. وحكمة هذا التغريب كما قال العلماء: أولا هو عقوبة، يعني هو عقوبة إضافية على عقوبة الجلد، لأن الشخص إذا أجبر على الغربة على ترك مدينته ووطنه الذي هو فيه وانتقل إلى مكان آخر، فلا شك يعني أنه يعني يشعر بالوحدة وبالوحشة ونحو ذلك، وهذا نوع عذاب، فهو عقوبة على عقوبة الجلد. ولكن من حكمة ذلك أيضا، من حكمة هذا التغريب، أن فيه فائدة، ذلك لأن الشخص الذي يكون في وطنه ويزني والعياذ بالله، فإن الشخص هذا يعني قد يألف هذه المعصية ويتعود عليها، وقد يعود إليها إذا بقي في وطنه ولهذا كان من الحكمة أن يغرب عن وطنه وعن المدينة التي هي أو هو فيها، يغرب عن المدينة التي يعيش فيها هذا الشخص الذي زنى وأقيم عليه الحد. وإذا غرب وابتعد عن الموطن الذي وقع فيه في المعصية، فإنه يعني قد ينسى ذلك الذنب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منه ولا يعود إليه. إذا هذا من حكمة ماذا؟ التغريب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك، وهذا هو موضوع الدرس اليوم، قال: ويكفي إقراره، يعني إقرار الزاني مرة واحدة. يقول: وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. إذن فنص الإمام الشوكاني رحمه الله على أن الزاني يكفيه أن يعترف وأن يقر بالزنا مرة واحدة فقط حتى يقام عليه الحد، ولا يلزم أن يشهد على نفسه 4 مرات حتى نقيم عليه الحد، بل يكفي أن يعترف مرة واحدة فقط. ولهذا قال: ويكفي إقراره مرة. وهذه المسألة طبعا اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء قالوا لا يقام حد الزنا على الزاني حتى يقر على نفسه بزنا 4 مرات، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم. قالوا الزاني لا نقيم عليه الحد بإقراره وشهادته على نفسه إلا إذا شهد على نفسه 4 مرات بأنه زنى، فلو أنه أقر على نفسه مرة واحدة فقط ثم يعني سكت ولم يذكر ولم يكرر هذا الإقرار، قالوا بالإقرار الواحد أو الاثنين لا نقيم عليه الحد حتى يقر على نفسه 4 مرات. استدلوا على ذلك بما جاء في قصة ماعز في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز أحق ما بلغني عنك، يعني من الزنا، قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، قال نعم، قال فشهد 4 شهادات، هكذا جاء في حديث ابن عباس، قال فشهد 4 شهادات، يعني شهد على نفسه 4 مرات بأنه زنى، قال ثم أمر به فرجم. إذن فالشاهد أن في قصة ماعز أن هذا الرجل أقر على نفسه 4 مرات بالزنا، وبعد ذلك رجمه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فدل ذلك على أنه إذا لم يقر على نفسه يعني بقدر هذا العدد فلا يقام عليه الحد، ولكن ذهب جماهير العلماء إلى أنه يكفي الزاني أن يقر على نفسه مرة واحدة ليقام عليه الحد، ليقام عليه الحد. قال والدليل على ذلك أن في قصة الغامدية لم يرد فيها أنها كررت إقرارها 4 مرات، وثبت أيضا في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره أن يقررها على زناها 4 مرات. إذن فهذه أحاديث صحيحة وصريحة أنه لا يلزم أن يقر الزاني على نفسه 4 مرات حتى يرجم، بل يكفي أن يقر على نفسه مرة واحدة فقط. وأما ما جاء في قصة ماعز فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر إلى إقامة الحد على ماعز بعد أن أقر على نفسه للمرة الأولى حتى يستثبت منه، فهذا يعني هذا التكرار كان من باب التثبت والتأكد من أنه وقع، من أنه وقع يعني في هذه الفاحشة. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله ها هنا قال ويكفي إقراره مرة أي واحدة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان، يقصد بذلك قصة ماعز، قال فلقصد الاستثبات، يعني أراد فقط أن يتثبت وأن يتأكد من أن هذا الشخص الذي بين يديه فعلا قد وقع في الفاحشة والعياذ بالله. إذن يعني ما ذهب إليه الأئمة الآخرون هو الصواب إن شاء الله تعالى، وهو ما ذكره الشوكاني هاهنا أنه يكفي إقراره مرة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما الشهادة، يعني إذا شهد الشهود على شخص ما بأنه زنى، قال وأما الشهادة فلا بد من 4. إذا لا نقيم الحد على شخص ما لم يعترف على نفسه بالزنا وإنما شهد الشهود على ذلك، فلا نقيم عليه حد الزنا حتى يشهد عليه على ذلك أربعة شهود، حتى يشهد على ذلك أربعة شهود، فإذا شهد ثلاثة لا نقيم عليه الحد. لو جاء ثلاثة أشخاص إلى القاضي إلى الحاكم وقالوا رأينا بأعيننا فلانا أو الشخص الفلاني يزني، لا نقيم عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهود. ولهذا قال المؤلف وأما الشهادة فلا بد من أربعة. الدليل على ذلك من القرآن، قال الله تبارك وتعالى في آية النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني أربعة من الشهود. وقال تعالى في آية النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذن فالشخص لا نقيم عليه حد الزنا حتى يشهد عليه أربعة، أربعة بأنهم رأوه يزني والعياذ بالله. وهذا هو معنى قوله هاهنا وأما الشهادة فلا بد من أربعة. ثم قال ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإلاج الفرج في الفرج، بإلاج الفرج في الفرج. إذن إذا جاء شخص إلى الحاكم والقاضي وأقر على نفسه بالزنا، يقول المؤلف لا نقيم عليه الحد حتى يصرح في إقراره بأنه فعلا جامع تلك المرأة وأدخل ذكره في فرجها، وأدخل ذكره في فرجها، يعني لابد أن يصرح بهذا المعنى، لابد أن يصرح بهذا المعنى، لأن الشخص قد يداعي بامرأة ويقول فعلت بها زنيت بهذه المرأة، ويعني حد الزنا لا يقام إلا بالإلاج. يعني لو أن رجلا لامس امرأة في كل جهة ولاعبها ودعبها ولكنه لم يولج، هذا ليس بزان ولا يقام عليه حد الزنا. متى نقيم عليه حد الزنا؟ إذا حصل الإلاج، الإدخال، أدخل ذكره في فرج المرأة. ولذلك فالمقر على نفسه بالزنا لا نقيم عليه الحد حتى نتحقق من أنه فعلا حصل هذا الإلاج. ولذلك جاء في قصة ماعز والحديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل ماعز بن مالك لما جاء وعرف وأقر واعترف وأقر على نفسه بالزنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال له ماعز لا، قال لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد قال أنكتها، يقول الراوي ولم يعرض، النبي صلى الله عليه وسلم صرح سأله أنكتها، فحينئذ قال ماعز نعم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. إذن فالإقرار لابد أن يتضمن التأكد من هذا الإلاج، وهكذا أيضا الشهادة. إذا شهد الشهود بأن فلانا من الناس زنى لابد أن يشهدوا بأنهم رأوا هذا الإلاج، رأوا هذا الإلاج. فإن رأوا رجلا نائما مع امرأة وهما عاريان ولم يروا هذا الإلاج فلا يقام الحد، لا يقام الحد حتى يروا العلاج ويشهدوا بأنهم رأوا هذا الرجل أدخل ذكره في فرج المرأة. ولذلك لو أن 4 أشخاص جاءوا إلى الحاكم والقاضي ليشهدوا على شخص ما بالزنا والعياذ بالله، فشهد الشخص الأول بحصول ووقوع الإيلاج، ثم شهد الشخص الثاني بوقوع الإيلاج، ثم شهد الثالث بذلك، وأما الرابع فتردد، قال أنا رأيت فلانا مع فلانة في فراش واحد عاريين، ولكن لم أرى، يقول الشاهد الرابع لم أرى ذكره في فرجها، ولأن لا لم أرى. إذا نقول الشاهد الرابع لم يشهد على هذا الرجل بأنه أولج ذكره في فرج المرأة، وإنما شهد بأنه رآهما نائمين عاريين، ولكن لم يشهد بالإيلاج. في هذه الحالة هل يقام الحد؟ الجواب لا، لا يقام حد الزنا على هذا الرجل، بل على الحاكم والقاضي في هذه الحالة أن يأمر بجلد الثلاثة، شهود الثلاثة الأوائل الذين شهدوا على هذا الشخص بأنه زنى، يقام عليهم حد القذف لأنهم رموه بالزنا ولم يأتوا على ذلك ب4 شهداء. والله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا المعنى، وأنه لا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج. إذن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.